عرفنا يا فرق؟ والصواب الإشارة بدون تحريف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بصره يتجاوز إشارة، معنى دل على أنها ثابتة، لو كانت تتحرك ينطق البصر. ثم لا يعلم بالصلاة تحريكا، الصلاة محل للركوع والسكون واطمئنان والخشوع، وعدم الحركة، حرك لك حرك الانتقال من ركن لركن إلى بأس، يعني أنت حرك رأسك حرك أصابعك، ليس هذا ربنا يا إخوة. إذن الحكمة من الإشارة قالوا أن يذكر الله بلسانه وبفعله، والإصبع هذا فيه وريد متصل بالقلب، إصبع حصل السبعة فيها وريد متصل بالقلب، نتخذ الحقنة اللي جاءت منكم حقنة وكذا، يقول وين الوريد؟ يشوف وين الوريد؟ الوريد غايب، الوريد حاضر، الوريد غاطس، الوريد ظاهر، أحيانا ما يعرفش يجيبه هنا يجيبه هنا، معناه؟ عرفنا يا أستاذ شكري؟ خليك معنا. بعض الأخوة يشتغل بالنسبة للمطار هو المطار هذا هو المطار المطار على كل حال منهي الرجل أن يلبس خاتم السبابة والوسط، عرفنا كما في مسند أحمد، لا يلبس الرجل القادم بالسباب ولا الوسط، انما هذا للنساء لا باس، للنساء لا باس، او من ينشا بالحليه او بالخصام غير مبين، هذا بالنساء، النساء خلقنا في الزين والحلي ونشين عليه، معنا؟ اما الرجل فيلبس هنا يلبس هنا، اما بالسباب الوسطى لا. الحديث الذي حديث علي بن ابي طالب في مصر تحت، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بعض الإخوة شكنا نبهنا على هذا الملامة، الصلاة يجعل الإبان تحت السبابة، الإبان عرفنا، عرفنا الإبان، هذا إبان اليد وهذا إبان اليد، إبان بإذن الله أو خارج في أصبع كبير خلاص، وفي الكوع والكرسي أو الكوع والبوع، عرفتوا الكوع عظم، العظمة ليه؟ اسمها الكوع، العظمة ليه؟ اسمها كوع، وهذه العظمة ليه اسمها كرسوع، المرفق هذا اسم مرفق مش كوع، ليش المرفق إلى المرافق، عرفنا؟ والبوع فين بقى؟ البوع شو؟ العظمة ليه؟ نرفع رجلك شو؟ العظمة دي اسمها بوع، البوع عظم يلي إبهام الرجل، والكوع عظم يلي إبهام اليد، عرفنا؟ وده كله ده اسمه معصى، اسمه جانب، اسمه رسل، خلاص؟ اسمه مبصر، ده للفة دي كلها، لكن العظمة ده هي وقال ما بيقطعوا يد الصلاة بيقطعوا من ايه؟ من الكوعين، من الكوع معروف يعني من هنا سموا ده الكوع ده كوع مع التغليب، ها؟ يفصله كده على طول. طيب. أنا كنت دليل على الموضوع ربنا، لا ليس في دليل يخص هذا الموضع بالإشارة، إنما الإشارة في الأحاديث جاءت مطلقة من حين يجلس لجلسة التشهد. وذلك كان يحلق 53، هذه عند العرب اسمها 53، لقلنا اليمين للأحاد والعشرات والشمال للمئات والألف، هذا عند العرب استعملوا لي العدد سموها دلالات الكلام، كم؟ 5 أظن، دلالات الكلام الكتاب النطق النصب ينصب من برد يدل ان هذا ايه مسجد صح؟ يفتح بابه ها؟ يدل هذا مسجد يعني سماعات هذا مسجد. طب والعقد؟ العقد يعني كده يقول لك عقد واحد عقد 53 هذا العقد، ها؟

إذا نحن قمنا بالصلاة فإنه نهينا عن الإتيان فيها بستة بروك بعير والتفاة كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة. أجيب الأول، إذا نحن قمنا بالصلاة فإنه نهينا عن الإتيان فيها بستة بروك بعير والتفاة كثعلب. معنى يطاق والبعير بارك الله فيكم عند العرب ايضا اختلف فيه، لكن الذي كنا نراه انه ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، انها نسميها المراه في الادم. ركبه البعير يحط فيها الاماميتين، فيضع الاماميتين هكذا ثم ينزل خلفيتين من رجله، معنا؟ فهنا ايه؟ والحديث عندكم وليجعل يديه قبل ركبتين، يعني باعتبار ان ركبه البعير فين؟ في يديه. هنا من ينزل بينزل ايه؟ ركبتين، فاحنا نخلفه فنضع اليدين، عرفنا؟ والمساله طبعا في خلاف بين حد يعني عند اهل اللغه فيها خلاف، لكن هذا الذي كنا نرى. واهل اللغه يقولون ركبتان في يده، ركبتان في يده. قال بروك بعير والتفات كثعلب ونصر غراب في سجود الفريضه واقعاء كلب او كبسط ذراعه واذناب خيل عند فعل التحيات وزدنا كتذبيح التذبيح وخفض الراس حتى يصير الظهر كالسنام مقوس كتذبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لراس بركعه. خلاص بقينا هنا، انتهينا منها، نرجع بارك الله فيكم الى المد وذكر المكروه. قال والعبث، لانه صلى الله عليه وسلم والعبث بايه؟ بالثوب، باليدين، باللحية، وما إلى ذلك. قال لأنه رأى رجلا يعمل في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا خشع الجوارح. الصوم أن هذا ليس في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لا يعمل الشخص وتسكن جوارحه. قال والتخصر من المكروهات في الصلاة، التخصر يكون الإنسان واضعا يديه على جنبه أو على جنب واحد أو يفعل هكذا على خصرة أو يفعل هكذا على خصرة واحد، هذا خطأ وهذا خطأ من مكروهات الصلاة، يدل على الكسل أحيانا، يدل على الكبر أحيانا. معنى يا إخوان، أما في الصلاة يضم على الصبر. قال والتخصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي الرجل مقتصرا او متقصرا، معنى؟ وهذا حديث في صحيح البخاري متفق عليه. قال والتمط، لانه يخرج عن هيئه الخشوع ولانه مؤذن في الكسل يتمط في الصلاه، يتمط في الصلاه. طبعا هذا اجر مع الله عند تنادي الله عز وجل، تفعل التمطي، فعل التمطي هذا فعل كسلان، فعل من ليس لديه خشوع يخرجه عن هيئه الخشوع. اذا كم الان؟ جميل. قال وفتح فمه ووضعه فيه شيء، ايضا يلحق بفتح الفم اخراج اللسان. واحد طول الصلاه محمومه كذا ويخرج لسانه، ما ينفعش، هذا ليس الادب. طب فتح فم، تثاءب وفتح فم مثلا، لا، حتى في الصلاه اذا تثاءب يرد، يرد التثاءب، وهل يرده بيمينه او بشماله؟ الافضل بيسر. معنى يا اخوان، قال وفتح فمه لأنه إذا فتح فما ويعطوا هكذا أخرجوا على الهيئة الطيبة للصلاة، الهيئة الجميلة. أنت تلاقي أنت إذا قابلت مخلوق تكون بأحسن هيئة وأحسن شكل وأحسن صورة. قال ووضعوا فيه شيئا، لا يضع في فم شيء يمنعه من القراءة. ممكن واحد يقوم ويحط في فم مثلا درهم أو دينار في الحديدة، لا أو ما إلى ذلك. قال واستقبال صورة، يعني صورة منصوبة متمثلة أمامه يكره. ليه؟ لأنهم قالوا هذا من فعل عبد الأوثان، فلا يكره فلا تشبه به. وأيضا تشغله الصورة، تشغله مثال إخوة، مثال رجل يصلي أمام مرآة، أمام مرآة تشغله بالصلاة وتضيع فكره فيما يقرأ ويتدبر. ووجه آدمي، وجه آدمي يعني ليه؟ لأنه سينشغل بهذا الآدمي، صورة الآدمي. ومتحدث ولا المتحدث اشغله كنت تصدق. طب والنائم تخاف. المقصود النائم نوم النائم مستغرق، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معترضة اعتراض الجنازة، لكن كلما غمزها تفتت رجليها، قبضت رجليها، دل على أنها ليست مستغرقة في النوم. عرفنا يا إخوان؟ هذا من المكروهات المتحدث. ليه؟ لأنه سيشغله. طب النائم، لأنه كان نائما يوما مستغرقا أو خطيرا، لعله يعني يلتفت برجله يضعه فوق راسك إذا سجد وما إلى ذلك. عرفنا؟ أو ربما يقوم الإنسان يصلي أمام النائم هذا ويتوجس، لعله يفعل كذا إذا سجد، لعله كذا، لعله كذا، فيكون منشغل. والحديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ونار، يعني ما يصليش ايه يستقبل، ايه يستقبل النار. نص عليه استقبال صورة وجه آدمي متحدث ونائم ونار، نص عليه لأنه تشبه بالمجوس. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلت له النار وهو يصلي، ما فيه استقرار، ما فيه استقرار، ما فيه يعني ايه نار ظاهرة للآخرين، يا ظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام مثلها الله عز وجل له أمامه بالجدار، إنما ما فيها استقرار وظهور للآخرين، إنما هذا مثال. كذلك صورت له أنوار الجنة فأراد أن يأخذ منها عنقودا من عينه، معنى يختلف. لو مثل لك هذا انشغل، ووهل عقلك وذهل. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث له ذهول. قال وما يلهيه، يعني استقبال ما يلهيه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لا أعلم، يعني مخطط خميصة مخطط، فنظر إلى أعلمها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بلجانية، كساء رضيق بلجانية، والخميصة ثوب له أعلام مخطط، ألهته في الصلاة. الصلاة مزحة لكن هذا يشغله في الصلاة، فصار في حاجة المكروهات، فإنها ألهتني آلفا عن الصلاة. ومس الحصر ما يكره، مس الحصر الحمد لله احنا اليوم نصلي على كرش على بسط، كان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كرشا بالحصر. ربنا يا اخوان تتصور انت تصلي على الحصر تحتاج كل مره تمسح تنسى، والنبي عليه الصلاه والسلام ما رقص الا بمسحه واحده. عرفنا؟ قال ومس الحصر. ويوم الجمعه في الحديث ومن مس الحصر فقد لقى، المس الحصى ايه؟ فقد له. وتسوية التراب بلا عذر اذا كان يصلي على حصى وتراب. لحديث ابي ذر ما اسمه؟

تشهير الثوب سواء عشان مرضى قبل الصلاة أو لما دخلت الصلاة. والكف أيضا هو ضم الثوب وانت نازل للسجود بين فخذيك، دعه فلا تكفل ثوبا ولا شعر ولا عمام، دعه تسجد وتأخذ نصيبها من أداء. واحد مثلا له شعر طويل أو المرأة شعرها زهر شكل المرأة يصلي وهي موضعة، لكن لو فرضنا فهي تستر، لكن لا يكفي الإنسان شعرا ولا ثوبا ولا عماما ولا يشمر ثوبه، يشمر كمين أو كمه خارج الصلاة ثم يقوم بالصلاة وهو مشمر. طيب هنتكلم على بقية المسألة دي بعد الأذان. قال وكف ثوبه لحديث ولا كف ثوبا ولا شعرا. نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف ثوبا أو شعرا. أول شيء الإنسان ينشغل بهذا الشيء، ثانيا يمنع بعض الأعضاء والأجزاء من نيل الأرض بالسجود، فلا نصيبه بالعبادة والصلاة، فلا تحريم كما قلنا. كذلك في أمر التشميه قبل الصلاة، سواء تشميه كم أو قميص أو الشافت أو ما إلى ذلك أو البلاطين، لكن هنا مسألة الإبطال الطويل ينبغي أن يقصر، ينبغي أن يقصر فيكون فوق الحقيقة على الفوق. لكن لو كان طويلا فالأفضل شك كفر. لو إن طلبنا أقولنا أن الرجل فعلا ينطل طويلا لما تستغل عن يقصره، لو صلى وهو مكفوف مشمر أفضل من أن يصلي وهو مرسل تحت كعبه دون أي حق. عليه حق، لكن الأولى أن يقصر قلب الضرب. كذلك الرجل يصلي أحيانا ثوب مسلم طويل والإسبال يكون في القميص في الإزار في السراويل، معنى كذلك الإسبال يكون في العمائم. رجل كور العمائم جعل لها عذبة، العذبة هذه أقصى أن تكون شبر، ومنهم قال ذراع ومنهم قال أربع صفر. زيادة على هذا الوارد فهو إسبال. في من الناس من يحب يكون عددته طويل، معناه هذا أيضا في إسبال. قال هنا ومتى كفر ذلك عرفا بطل. إيه يقصد إيه؟ العمل الكثير، الحركة الكثيرة المتوالية. وانا عايز اقول الحركات في الصلاة يقوى انواع اربعة اقسام. واحد مكروه وهي ما كانت لغير حاجة، مكروه وهي ما كانت لغير حاجة. الثاني مباح وهي ما كانت لنفع مشغل وملهي. الثالث مستحب وهي ما كانت لسد ثغرة بالصف، واحد يتحرك يسد فرجة بالصف لا بأس. الرابع واجب وهي ما تتوقف صحة الصلاة عليه كإزالة نجاسة وقعت عليه مثلا. إذا كم أقسام الحركات في الصلاة؟ أربعة. واحد مكروه وهي ما كانت لغيره. الثاني مباح وهي ما كانت بدفع مشغل. واحد مثلا أمام سجالة فيها زخارف أشيار ألوان خطوط بعيدة، صلى على أرض مثلا ما فيها مشغل لا بأس. طيب الثالث مستحب وهي ما كانت لسد فضل. الرابع واجب وهي ما تتوقف سهل الصلاة عليك إزالة نجاسة وقعت عليك.